طيوف الحب تؤوينا ويزهر روضها فينا، مضت في الله رحلتنا بماء الخير تسقينا. أيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا، زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا. أيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا، زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا، فبات الوجد يشجينا. أيا روحا تعانقنا وبالإيمان تروينا، زمان الوصل ودعنا فبات الوجد يشجينا، فبات الوجد يشجينا. طيوف الحب تؤوينا ويزهر روضها فينا، مضت في الله رحلتنا بماء الخير تسقينا. سيبقى طيفكم أبدا بذكراكم يسلينا، فلا بعد يفرقنا ولا الأيام تنسينا. لقد سارت مراكبنا رضا المولى أمانينا، لتجمع شملنا أخرى جنان الخلد آمينا، جنان الخلد آمينا. لقد سارت مراكبنا رضا المولى أمانينا، لتجمع شملنا أخرى جنان الخلد آمينا، جنان الخلد آمينا. لقد سارت مراكبنا رضا المولى أمانينا، لتجمع شملنا أخرى جنان الخلد آمينا، جنان الخلد آمينا.